قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو ركن من أركان الإسلام، وهو مرة واحدة في العمر على المستطيع. فالذي لا يستطيع الحج لا ببدنه ولا بماله ليس عليه حج، والذي يستطيعه ببدنه يجب عليه أن يباشره وأن يحج بنفسه ويؤدي الحج بأركانه وواجباته ومناسكه كما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما من استطاع بماله ولم يستطع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه ويدفع له مؤونة الحج التي ينفقها في حجه وعمرته، يوكل من يحج عنه الذي يقدر بماله ولا يقدر ببدنه، يوكل من يحج عنه ويدفع له تكاليف الحج. والذي لا يستطيع الحج لا بماله ولا ببدنه ليس عليه حج. والحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. والحج له أركان وله واجبات وله مستحبات، كل ذلك مفصل في مناسك الحج المطولة المكتوبة المطولة والمختصرة الحمد لله. وإذا حج المسلم مع الناس وأدى الحج مع الناس كفاه ذلك والحمد لله. و إذا أراد الزيادة من الحج والعمرة فالمجال مفتوح أمامه. والحج من أفضل الأعمال، وهو من الجهاد في سبيل الله، لما يحصل فيه من المشقة والتعب والسفر تعرض للأخطار، فهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، ومن لم يستطع فليس عليه حج ولا عمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.